بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في دروسنا على علم العقيدة. تكيندليا إن شاء الله ندرس زيتو كتك علم يتكادي وبتي رسالة هي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق رحمه الله تعالى كبتي شرح يا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نا دراسة يمشو تلسمامية ميليزو الشارح رحمه الله مشرح شاجي الشيخ بن عثيمين alipokuwa akifafanua maana raddi wa ta'wili wa tashbih wa tamthil wa hukmu kulli minha. Walillahi alhamd, tulisoma maana ya ar-radd na hukmu yake, wa maana at-ta'wil na hukmu zake. Wal yawm inshaallah ta'ala nukammil وكسوما معنى التشبيه والتمثيل. نكمبك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: والتشبيه إثبات والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات. التشبيه، أنسيما ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والتشبيه نتشبيه إثبات مشابه لله تعالى نكم ثبتيشا من يكفاننا الله تعالى، إثبات مشابه لله تعالى نكم ثبتيشا من يكفاننا الله تعالى كم ثبتيشا مفنواك الله فيما كتك يلي أمبايو يختص به أنا خسكنا يلي الله فيما كتك يلي أمبايو يختص به أنا خسكنا يلي الله من حقوق من غير محق أو صفات أو صفة لله سبحانه وتعالى حقوق، وله سبحانه وتعالى صفات. الله سبحانه وتعالى أناز حقي نهي الله سبحانه وتعالى أناز صفة حقي ذاك نصفة ذاك نفيت فيك بكي فيك سبحانه وتعالى لا يشابه فيها أحد هفناني نيوتي كتك هيفيو ولا يشبهه فيها أحد ولا فنانا يا الله سبحانه وتعالى katika hizo haki zake na sifa zake yeyote. Sasa unapomfananisha Allah katika sifa zake na sifa za mwingine au ukamfanya sawa Allah katika haki zake na haki za mwingine, fahadha huwa at-tashbih. هي دي التشبيه حكمه yake. يقول الشيخ: وهو كفر، ناهي التشبيه وكفير، لانه من الشرك بالله. وسبب وكيف هي التشبيه ني miongoni mwa shirki kwa Allah. لانه اي التشبيه من الشرك بالله ني katika shirki kwa Allah. ويتضمن النقص في حق الله، na inabeba ndani yake hiyo tashbihi kutia upungufu katika haki ya Allah ويتضمن النقص na inabeba hiyo tashbihi ndani yake kule kumfananisha Allah na viumbe wake. Jambo hili la kumfananisha Allah na viumbe linabeba ndani yake an-naqsa, kutia upungufu, fi haqqi Allah, katika haki ya Allah, haithu shabbahu bil makhluq an-naqis, kwa kiasi ambacho huyu mushabbih amemfananisha Allah na kiumbe aliye na upungufu. Haithu shabahu, kiasi ambacho kamfananisha Allah, huyu mfananishaji huyu, shabahahu, kamfananisha Allah bil makhluqi naqis, kamfananisha Allah na kiumbe mwenye upungufu. Al makhluq daiman sahibu an nuqsan, kiumbe siku zote ni mwenye mapungufu. Sasa iwezekana vipi wewe ukamfananisha kiumbe na Allah katika sifa zake na katika haki zake? Kaifa tushabihu baina al-kamil bin-naqis, ay kaifa tushabihu al-kamil bin-naqis, ni kwa vipi basi ufananishe kilichokuwa kamili na kile chenye upungufu? Ndio maana Sheikh anasema kufanya hivi ni ukafiri, wa huwa kufrun. Hadha huwa at-tashbih. Qala wa at-tamthilu, na tamthil, baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba at-tashbih huwa at-tamthil bi maana wahid, kufanya tashbihi ndio hiyo hiyo tamthil, hakuna tofauti yoyote. Bali wanasema al-lafdhul warid min an-nusus at-tamthil, tamko ambalo limepokelewa kutumika katika dalili min al-Qur'ani wa sunna ni tamko la at-tamthil ama at-tashbih haliyakuja katika adilla. Kwa hiyo kuna ambao wanaona al-aula ni kutumia neno at-tamthil, na hao wenye kusema hivi wanafananisha maana baina ya at-tashbih wa madha wa at-tamthil bi maana wahid. Wa Ibn Uthaymeen رحمه الله هم تلتيه فرق كنا تفوت بين التشبيه والتمثيل وهذا سيأتي. قال والتمثيل نتمثيل إثبات مماثل لله, إثبات مماثل لله نكون فنانيشا من يكفنانا الله فنجن يوسيما من يكولنغانا الله, إثبات مماثل لله ni kumthibitisha mwenye kulingana na Allah, fima, katika yale ambayo, yakhtasu bihi, anahusika nayo mambo hayo, fima, katika yale ambayo, yakhtasu bihi, anahusika nayo Allah subhanahu wa ta'ala mambo hayo, min hukukin, katika haki, miongoni mwa haki au sifatin, au miongoni mwa sifat. فهذا هو التمثيل. طيب ما حكمه؟ يقول الشيخ وهو كفر. هي تمثيل لا يعني كفير, كفر, لأنه من الشرك بالله وسبب كفانيا هيفي نكتك شرك. فكيف تمثل الخالق بالمخلوق وتكذيب لقوله تعالى نبي كفانيا تمثيلي ni kuikadhibisha kauli yake taala, wa takdhibun liqawlihi taala, na ni kuikadhibisha kauli yake taala aliposema katika suratu shura aya 11, laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Allah amekataa kata kata kwamba hafanani na chochote katika viumbe wake, la fi dhatihi ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في حقوقه. الله سبحانه وتعالى هفناني نشوشوت كتك في يومبه سي كتك ذاتياك ولا كتك متندوياك ولا كتك صفزاك ولا كتك حقزاك, فهو سبحانه وتعالى متفرد في كل ذلك. الله يكبوك كن يوتهاي ليس كمثله شيء. Sasa akitokea mtu akasema sifa fulani ya Allah ni kama sifa ya kiumbe wake eh, fahadha yukathibu ma jaa fi alquran, bila shaka mtu huyu anakadhibisha kilichokuja ndani ya Qur'an. Wa takdhibu alquran kufrun, na kuikadhibisha Qur'an ni ukafiri. Lihadha kana atamthilu alkhaliq bil makhluq kufran, ndio maana sasa imekuwa kumfananisha muumba na viumbe ni ukafiri. Kwa hivyo ni kumkadhibisha, ni kuikadhibisha Qur'an. Lakini pia wayatadhammanu ay atamthilu wayatadhammanu, na inabeba hiyo tamthili an-naqsa, kutia dosari, kutia upungufu, fi haqqi Allahi, katika haqqi ya Allah, haithu mathalahu, kwa kiasi ambacho amemfananisha yeye, yani hadha almumathil, mathala Allah subhanahu wa ta'ala, haithu, kwa kiasi ambacho mathalahu, huyu mumathili huyu amemfananisha yeye Allah, bil makhluqi an-naqis, na kiumbe chenye upungufu. Wa hadha huwa at-tamthil. Kisha shekhe anasema wal farqu baina at-tamthil wa at-tashbih, na tofauti iliyopo baina ya tamthili na tashbihi, ukijalia kila neno lina maana yake, kama walivyofanya baadhi ya ulama na kama walivyofanya hapa bin Uthaymeen. Wal farqu baina at-tamthil wa at-tashbih, na tofauti baina ya tamthil na tashbih, yaqulu shaykh anna at-tamthila yaqtadi al-musawata min kulli wajhin, anna at-tamthila kwamba tamthil yaqtadi al-musawat, inapelekea kulinganisha, yaqtadi al-musawat, pengine usema inahukumia, inapelekea kulinganisha, min kulli wajhin, kutokana na njia zote, ni kulinganisha kitu na kingine kwa namna zote, jumlatan wa tafsila, bikhilafi at-tashbih, na hii ni kinyume na at-tashbih, kwani at-tashbih yaqtadi al-musawat fi ba'd al-awjuh. Tashbih sasa inapelekea kulinganisha kitu na kingine katika baadhi ya njia zake. Amma at-tamthil ni kufananisha kitu na kingine katika njia zote. Hadha huwa alfarqu baina at-tashbih wa at-tamthil. Idhan baina at-tashbih wa at-tamthil ma huwa al-a'am, ni kipi kinaenea zaidi kwenye kufananisha? At-tamthil. Fat-tamthil a'am wa at-tashbih akhas. Aywa, naam. Baada ya kuyasema hayo, يقول الإمام المقدسي رحمه الله تعالى نهين درس مبيا من نفهم كما تنا تسميع سنيو يا درس اليوبيتا كيف وندليا كوجي بانغا كازي زناونغزيكا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. عظيم كبنجل هيكي انتقل رحمه الله تعالى إلى كلام أئمة السلف في الصفات. ساسا ميامية الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كليت منين يا إمام وسلف katika sifati za Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutavyoona nukuu zake, naqala baadhi ya maneno ani al-Imam Ahmad wa ani al-Imam Shafi'i wa an ghairihi min ulama'i ahli sunna. Anasema Ibn Qudama, qala al-Imam Ahmad, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ابن حنبل رضي الله عنه أمسيما الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد مشهور شهرته رحمه الله تعالى تغني عن ترجمته رحمه الله. كشا كسيم الإمام ابن قدامة رضي الله عنه الله أمر ذي يي والذي اشتهر عند علمائنا هو الترضي عن الصحابة قولي أموني مشهوركم علماء ويتو نكوهم بأراضي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم والترحم عن غيرهم من أهل العلم إن التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم وأئمة الهدى نقوم برحمة وسيقوى مصحابة كتكما إمام وكتابعين كذلك أتباع تابعين نولو فوتي باري هابو نما إمام وليقود باري هابو قولي مشهورك أهل السنة نقوم برحمة هاو والترضي عن الصحابة نكبكيشا الترضي كما صحابة لتكون هناك ميزة بين الصحابة وبين غيرهم وهذا لمنزلة الصحابة على غيرهم إلي كبتكان كبمنوزي بين مصحابة نوينجين ونبتاجوا نهيني كسباب يتفوتكم وليوك بين مصحابة نوينجين وسيقوا مصحابة ولكن في الأصل لكن كني أصل كم يوم بيراضي أي مسلم جائز كم يوم بيراضي مسلم يوت نيام لا يجوز كأن تقول لأخيك المسلم رضي الله عنك والله يا الله كرذيه تدعو له بالرضا هذا جائز لكن غير مشتهر نيام وبالو هل يكون مشهوري وفنيه وسوق مصحابة وعلماء قد يليني وصف خاص والصحابة سيكي ويتجوزكم ومبيراضي مسلم وكويدة فكيف بالإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام آل السنة. إذا قال ابن قدامة رضي الله عنه أكتشكليكم أصلي وإسلام نفاك ومبيراضي الله أمر ذيه أم سيما الإمام أحمد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كقول يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا هيك الله أنا شكا كوجك تكمبينغ يا دنيا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى جزءا من الحديث ابن قدامة أميتاج حديثه وسهمته وهو ذكر محل الشاهد في قوله ينزل إلى سماء الدنيا وإلا فالحديث يستمر إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني الحديث كيف الإمام أحمد أنا سيما kwenye kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah yanzilu ila samai dunya, hakika Allah anashuka kuja katika mbingu ya dunia. Ay as-sama allati tali dunya, ni ile mbingu ambayo inafuatia dunia. Baada ya mbingu hiyo ni dunia inafuata, eh, samau dunya. Kadhalika amesema Imam Ahmad fi qawli an-nabiy sallam, wa inna Allah yura fil qiyamah, na hakika Allah ni mwenye kuonekana katika siku ya qiyama. Wa inna Allah yura fil qiyamah, na hakika Allah ni mwenye kuonekana siku ya qiyama. Fahadha alhadith rawahu almuallif rahimahullah ta'ala bil ma'na la bil lafz, hadithi hii ameipokea المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى كما آنت نسيق تمكلاك. هو حديث جرير ابن عبد الله البجلي متفق عليه. هيني حديث يا جرير ابن عبد الله حديث يا بني متفق عليه. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Hapa Ibn Qudama rahimahullah ameitaja kwa maana peke yake, wa riwayatul hadithi bil maana jaiza bishurutiha, na kupokea hadithi kwa maana ni jambo lenye kujuzu bwana kwa masharti yake. Tumeyasoma katika mustalahul hadith Abu Dhahabi, unakumbuka au ushakimbia darasa hilo? Pardisba anaangalia chini, Ustadhi Juma hataki swali, mzee wa Njoro hataki swali. Yale masharti ya kufaa kupokea hadithi kwa maana, unaona mahala pake. Tumesoma ikhtisaru alhadith walahu shurut, kam kufanyia ikhtisaru alhadith, unahitaji hadithi bilafdhi lakinnak takhtasiruhu kwa tamko lake, lakini unaifanyia ufupi. Ina masharti mangapi? Khamsat shurut. Wa riwayatu alhadith bil ma'na, na kuileta hadithi kwa maana la bilafdhihi lakin bi ma'na, anakuwa alim yani yatadhakkaru al ma'na, hafidh al ma'na wa nasi al lafdh. Ha, ina masharti mangapi haya? Matatu. Unaweza kutaja hata moja miongoni mwa hayo? أن يكون عالما أن يكون عالما بماذا؟ أن يكون عالما لمعناه ناسيا لماذا؟ للفظه. أمني من يكجوا أي أن يكون ذاكرا لمعناه ناسيا للفظه. أمني من يكمبوك معناياك لكن يمسعو تمكلاك. إكيو أنا لكمبوك تمكلاك هاويز يكون كوني معنى. Sasa nyinyi mnaitwa wazee wa kusoma na kufunika, mnasoma alafu mnafanyaje? Na amesema Imam Ahmad, wa inna Allah yura fil qiyama, na ka Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuonekana siku ya qiyama. Hadithi hii ni hadithi ya Jarir, lakini al-muallif rahimahullah Ibn Qudama rawahu bil ma'na wa huwa jaiz, na mtu mwenyewe ni Ibn Qudama rahimahullah. قال رحمه الله وما أشبه هذه الأحاديث نيلي ليفنانا نهزي حديثي أي من الأدلة الأخرى كتك دليل نجينة أم بعض زمبيبا دنياك صفات نبيا نكسودية حتى زي الأدلة أم بعض زمبيبا مسألة الإيمان بالغيب مسألة يكون من غيب سيو صفاتي بكياك وشهيدي يبالي لبو يتاج حديثي جرير أبو ينزمزي مسألة الرؤية والرؤية ليست من مسائل الصفات بل من مسائل الإيمان باليوم الآخر tumesoma katika vitabu vya nyuma vya itikadi. Wa ma ashbaha hadhi al ahadith, na yale ambayo yamefanana na hadithi hizi, min al adilla, sawa'un ma jaa fi al ahadith au ma jaa fi al quran. Naam, shaka nasema nu'minu biha, tunaziamini hadithi hizo. Wa nusaddiqu biha, na tunazisadikisha hadithi hizo ambazo zimebeba baadhi ya sifati au zimebeba kuyaamini mambo ya ghaibu. Nu'minu biha, tunaziamini hadithi hizo, ay hadhihi almadhkura wa ma ashbahaha, ni mamoja ni hizi ambazo alimamu Ibn Qudama rahimahullah amezitaja, ani alimami Ahmad au nyinginezo. Nu'minu biha, tunaziamini hadithi hizo. Wa nusaddiqu biha, na tunazisadikisha hadithi hizo. La kaifa, na hatuziwekei mtindo. Ay la nukayifuha, wala nukayifuha. La kaifa, na hatuziwekei mtindo. Wala maana, wala maana yenye kukhalifu dhahiria yake. Wala maana, wala maana yenye kukhalifu dhahiria yake. Hatufanyi hivyo. La kaifa, hatuziwekei mtindo. Wala maana, wala maana yenye kukhalifu dhahiria yake. Qala ahlul ilm, qawluhu rahimahullah wala maana ay alladhi yukhalifu dhahiraha. Wala maana alladhi yukhalifu dhahiraha. Wa qawluhu wala kaifa ay la nukayifuha. Tumefahamiana, ndivyo wanavyosema. Wala naruddu shay'an minha, na wala hatukipingi chochote miongoni mwa hizo hadithi. Ar-raddu wal inkar, waqad marra ma'na wala naruddu shay'an minha, na wala hatukipingi chochote miongoni mwa hizo ahadithi. Hatupingi sisi. Wa na'lamu, na tunafahamu. Anna ma jaa bihi ar-rasul haqqun, kwa hakika lile ambalo amekuja nalo mtume ni haki. Wa na'lamu, na tunafahamu. Anna ma, hakika lile ambalo jaa bihi ar-rasul, amekuja nalo hilo jambo mtume, haqqun, ni haki. Wala naruddu ala rasulillah, na wala hatupingi kitu juu ya mtume wa Allah. Wala naruddu ala rasulillah, na wala hatupingi kitu juu ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala nasifu Allah, na wala tumsifi Allah. Ibn Qudama anaendelea. Wala nasifu Allah, na wala tumsifi Allah. Wala nasifu Allah, na wala tumsifi Allah. Bi akthara mimma, kwa zaidi ya kile ambacho. Bi akthara mimma, kwa zaidi ya kile ambacho. Wasafa bihi, ameisifia kwa kitu hicho. Wasafa bihi, ameisifia kwa kitu hicho. Nafsahu, nafsi yake. Bila haddin, bila ya mpaka. Tukuja kuona maelezo yake katika sharhi. Bila haddin, bila ya mpaka. Wala ghayatin, wala ukomo. Bila haddin, bila ya mpaka. Wala ghayatin, ay nihaya. Wala ukomo. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Wa huwa samiu albasiru, na yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Ashura, aya 11. Anaendelea rahimahullahu ta'ala akisema, msimamo wetu juu ya hadithi kama hizi wanakulu kama qal, na tunasema kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanakulu kama qal, na tunasema kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanasifuhu. Na hapa wanakulu kama qal, yani Allah fi hadhihi al-aya, na sio Mtume alaihi salatu wasalam. Wanakulu kama qal ay Allah, na tunasema kama alivyosema, yani fi qawlihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kwa maana athbata li nafsihi as-sam'a wal-basar wa fi nafsi al-waqt amepinga madha kufananishwa na viumbe wake, kapinga tashbihi na tamthil na amethibitisha sifa. Wa naqulu kama qal, na tunasema kama alivyosema yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasifuhu, na tunamsifia yeye bima wasafa, kwa kile ambacho ameisifia bihi, kwa kitu hicho nafsahu, nafsi yake. Wa nasifuhu, na tunamsifia yeye, yani tunamsifia Allah bima, kwa kile ambacho wasafa bihi, ameisifia kwa kitu hicho nafsahu, nafsi yake. La nataadda dhalik, hatulivuki hilo. La nataadda dhalik, hatulivuki hilo. Sawa sawa, eh? La yablughuhu, haufikii uhakika wake, eh? La yablughuhu, haufikii uhakika wake wasful wasifin, wasifu wa wenye kusifu. Huwezi ukamsifia Allah eti ukaufikia uhakika wa sifa zake subhanahu wa ta'ala. Wala yablughuhu, na wala haufikii uhakika wake. Wala yablughuhu, na wala haufikii uhakika wake wasful wasifin, wasifu wa wenye kusifia. Kisha anasema الإمام ابن قدامة كم نقول إمام أحمد فقال رحمه الله ونؤمن بالقرآن كله نتنا يميني قرآن يوتي ونؤمن بالقرآن كله نتنا يميني قرآن يوتي يعني من أوله إلى آخره كتوك منزواك مبك مشواك بل تنامين كل حرف من القرآن ونؤمن بالقرآن كله نتنا يميني قرآن يوتي muhkamihi wa mutashabihi, eh? Zilizo wazi, na wengine husema kilicho wazi katika hiyo Qur'ani, wa mutashabihi, na chenye kutatiza. Muhkamihi, kilicho wazi katika hiyo Qur'ani, wa mutashabihi, na chenye kutatiza. Tunakiamini, eh? Almuhkamat, eh? Walmutashabihat, vyo tunaviamini. ثم يقول رحمه الله تعالى ولا نزيل عنه صفة من صفاته نانيليا الإمام أحمد رحمه الله كسيما كما نفركني ونبن قدام رحمه الله ولا نزيل عنه صفة من صفاته نوالا هتموندو شيئي كموندو شيئناني الله ها؟ ولا نزيل عنه نوالا هتموندو شيئي صفة صفة يوتي من صفاته miongoni mwa sifa zake lishanaatin kwa ajili ya ubaya shuniat uliopakazwa na mwenye kuharibu wanasema shanaahu ashaniu lishanaatin kwa ajili ya ubaya pengine usema kwa ajili ya dosari wanasema ashanaa hiya alaib walilla ndiyo shanaa ni aib ubaya na dosari ni shanaa. Wala nuzilu anhu, na wala tumuondoshe yeye sifatan sifa yoyote min sifatihi miongoni mwa sifa zake lishanaatin kwa ajili ya ubaya kwa ajili ya dosari sawa pia lishanaatin kwa ajili ya ubaya shuniat ulioenezwa ili kuchafua pana watu wanatutaka sisi tusimsifie Allah kwa sifa zake kwa sababu wao wamezitia ubaya baada ya kuzifananisha sifa za Allah na sifa za viumbe walipofanya tashbihi wa tamthili wanatulazimisha sasa tusimsifie Allah kwa sifa zake, kwa sababu tukimsifia kwa sifa zake itakuwa tumfananisha na viumbe wake. Huko ndio kutia ubaya ahlu tashbih, kadhalika almu'attila wametia ubaya wa kusudi kwenye sifa za Allah ili watu wa haki wasimsifie Mola wao. Na sisi hatufanyi hivyo, wala nuzilu anhu sifatan, na wala hatumuondoshei yeye sifa yoyote, min sifatihi katika sifa zake, li shana'atin, kwa ajili ya ubaya, shuni'at, ulioenezwa ili kuchafua. Kisha anasema Imam Ahmad, wala nata'adda al-Qur'an wal-hadith, na wala hatuivuki Qur'an na hadithi, kwa maana hatuitangulii sisi, hatutangulii mbele ya wahi, bal nasiru ala wifq al-Qur'an wal-hadith, sisi tunakwenda kwa mujibu wa inavyosema Qur'ani na hadithi. Wala nata'adda al-Qur'an wal-hadith, na wala hatuivuki Qur'an na hadithi. Wala na'lamu, na wala hatujui, kaifa kunhu dhalika, ukoje uhakika wa hilo la sifa zake. Wala na'lamu, na wala hatujui, kaifa kunhu dhalika, ukoje uhakika wa hilo la sifa zake. Wala na'lamu, na wala hatujui, kaifa kunhu ay kaifa haqiqatuhu, kunhu, alkunhu hiya alhaqiqa. Wala na'lamu, na wala hatujui, kaifa kunhu dhalik, ukoje uhakika wa hilo la sifa zake, illa, isipokuwa, bitasdiqi rasuli, ni kwa kupitia kumsadikisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tathbiti alquran, na uthibitishaji wa Qur'an. Illa isipokuwa bitasdiqi rasul, ni kwa kupitia kumsadikisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tathbiti alquran, na uthibitishaji wa Qur'an, yani vile ilivyokarir alquran na vile alivyosema mtume ndivyo tunavyosema sisi. Fi babi as-sifat, katika mlango wa sifat. Adhim, ani maneno al-manqul an al-imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Baada ya hapo yaqul ibn Uthaymeen rahimahullah al-sharh, atazungumza maneno mafupi kwenye sharhi lakini mazuri. Wa hadha fi dars ghad insha Allah ta'ala. Na hiyo tukija aliwa uhai ni kesho tena. Intaha al-waqt. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا. رتبا له عصر النين